الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذا مجلس ثاني في مراجعة تحرير علوم الحديث للدكتور عبد الله الجدائي وفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، كان الكلام على تمييز الرواة، صح؟ اللي هو الفصل الأول تمييز النقلة، وإيش كان الفصل الثاني؟ نقد النقلة، صح؟ هو حيكون في اتصال الإسناد بدل نقد النقلة أظن. لكن على أي حال الفكرة أنه إحنا عندنا قبل نقد النقلة لابد أن نميزهم، فهو أطال كثيرا في قضية التمييز، وهذا ترتيب جيد بصراحة. طيب، أول شيء كان في المجلس الماضي في تمييز النقلة، كان الطريق إلى تمييز الراوي أولا كان تتبع مواضع رواية ذلك الحديث في كتب الحديث المختلفة، بعدين البحث عن الراوي باستعمال العلامة المذكورة في الإسناد، وذكر تراجم كتب التراجم، صح؟ مرينا أظن التاريخ الكبير وكذا، والترتيب الأسماء وأحمد ويقدمون أحمد وما إلى ذلك. طيب، الشاهد الآن ننتقل إلى الطريق الثاني في تمييز أو ما يتعلق بتمييز الراوي بغير يعني بطريقة أخرى. لا عفوا، أول شيء ذكر الطرق فقط، صح؟ الآن ذكر تمييز الراوي بما يعرف به من اسم وكنية ونسب ولقب وصفة. تمييز الراوي بما يعرف به من اسم وكنية ونسب ولقب وصفة أخرى. الآن قبل أن تصل إلى الحكم على الراوي كما قلنا لابد أن تميزه. الرواة في سياق الأسانيد يذكرون، يعني ما في قاعدة متفق عليها بين الرواة في طريقة عرض اسم الراوي، فأحيانا يذكر الاسم الأول فقط وأحيانا يذكر الاسم كاملا، يعني فلان ابن فلان الفلاني، وأحيانا تذكر الكنية فقط، وأحيانا يذكر لقب معين يشتهر به، وأحيانا ينسب إلى شيء معين. فهو يقول لك، ذكر مثال، قال إذا جئت إلى إسناد كهذا، دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي إلى آخره، وأردت التعرف على رواته من خلال النظر في كتب الرجال، فإن سبيلك إلى ذلك الوقوف على الراوي باسمه لا بكنيته أو نسبه أو لقبه، إلا أن يفيد البحث أنه لا يعرف باسم وعرف بعلامة من العلامات الأخرى. الأصل في كتب الرجال أن تذكر الرواة بإيش؟ بأسمائهم. طيب، وفي الإسناد ما تقدر تقول أنه سيذكر بالاسم بالضرورة. طيب، الفكرة أنه أنت حتى تصل إلى كتب الرجال، تصل إلى الراوي، لابد أن تعرف من هو المقصود. مثلا دحيم، هو ما اسمه دحيم أصلا، اسمه عبد الرحمن، جيد؟ فهو طب كيف تعرف أنه، فهو هذا عموما كل المبحث هذا في ذكر التمييزات الأسماء. طيب، ما أدري، أيوه. طيب، يقول لك الدلالة الأولى فيما يأتي ذكر دلالات ست تهديك للتوصل إلى مرادك مرتبة بحسب أبواب ما ترد عليه أسماء الرواة في الأسانيد. الدلالة الأولى تمييز الأسماء، يقول لك الراوي يأتي في الإسناد مسمى على صفتين، الصفة الأولى مهملا من القيد، الصفة الثانية مقيدا باسم الأب أو غيره. مهملا من القيد يعني الاسم الأول فقط، كقول المحدث حدثنا يونس دون أن يذكر معه نسبة إلى ابن أو غيره، وهذا يقع عادة لمن قد عرف من الرواة وتميز إلى حد أغنى عن ذكر علامات زائدة يميز بها، فتركوا ذكر العلامات اختصارا ولم يكن يشق عليهم معرفته، فإنهم إذا رأوا مروزيا قال في روايته قال عبد الله أو حدثنا عبد الله، فإيش يقصدون؟ من مبارك. وإذا وكذا حين يقول القائل حدثنا شعبة أو مالك، ومع ورود طائفة من الرواة ممن يسمى شعبة وممن يسمى مالكا، لكنه يدرك ابتداء أن شعبة هو ابن الحجاج ومالك هو ابن أنس. نعم، قد يشكل منها أسماء التي تأتي مهملة وتشترك ولا تساعد معرفة الطبقة على تمييزها، إنما تستلزم معرفة زائدة بقراء معينة، كقول المحدث حدثني سفيان، فجائز أن يكون الثوري وجائز أن يكون ابن عيينة، وكذلك في حماد إما ابن زيد أو ابن سلمة. فماذا يصنع المبتدئ في ذلك؟ قلت ما كان من هذا النمط من الرواة فبصيرتك فيه تستفاد من المبحث الثالث. سيأتي إن شاء الله من البحث الثالث اللي هو في لا لا في المشكل أظن المبحث الثالث تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته. جيد نعم طبقا نعم حسنت. طيب طبعا هذه يا جماعة يعني احنا ما نبغى ننفصل عن الناحية العملية. الناحية العملية هل هذه مباحث تفيد عمليا برأيكم؟ تفيد عمليا، هذه تفيد عمليا. ليش؟ لأنه لما حين تطبق في تخريج الحديث والحكم على الحديث، واحد من الخطوات الأساسية تحكم على الحديث من خلال معرفة ثقة الرواة وضعفهم، صح؟ من أين ترجع؟ استرجع التهذيب الكمال، تهذيب التهذيب كذا. فهو هذه فقط مقدمة حتى تستطيع أن تبحث، بس فقط حتى تستطيع أن تبحث في أحوال الرواة، مقدمة ضرورية فعلا تلتبس أحيانا. طيب الصفة الثانية يأتي مقيدا باسم الأب وغيره، مثل قول المحدث حدثنا قتيبة بن سعيد، فما ورد على هذه الصفة فإن الوقوف عليه في كتب التراجم المرتبة كالتي أسلفت ذكرها ميسور. لكن عليك أن تلاحظ أمرين: طبقة الراوي والمرجع الذي يكون مظنة الوقوف على الترجمة فيه. والثاني يختلف اختلاف الأول. إيش؟ إن المرجع يختلف اختلاف طبقة الراوي. ليه؟ ممكن أقصد يأثر على الأصل. لا، الأصل أن كتب التراجم يعني ليست مختصة بالمتقدم أو المتأخر، الأصل أنها كتب جامعة، لكن تختص مثلا بكتاب دون كتاب، مثلا الكتب الستة أو زوائد الأربعة أو نحو ذلك. بس الأصل ليست أنه كتب لطبقات متأخرة أو متقدمة. لا، أقصد اختلاف زمن اللي كتب هذا الكتاب. لا لا، في الأخير حتى اختلف الزمن الكتاب، هو سيرجع يأتي بكل الطبقات في كتاب واحد. ما أدري واضح ولا؟ أنا خصصت إنه هو حيألف على اللي بزمنه أو اللي سبقه، فإنه الحياة بعده لا حتختلف الكتب. لا لا لا، هي كتب مؤلفة أصلاً متأخرة. أغلبها الكتب المؤلفة في التراجم، حتى مثلاً زي التاريخ الكبير للبخاري، يعتبر متأخر بالنسبة لحالة النقل العام. حالة النقل تمت قبله، فهو في الأخير الأسماء كاملة موجودة فيه. إذا جاء شخص متأخر بعد البخاري، نعم قد تزاد أسماء اللي هي من منتصف القرن الثالث إلى نهايته مثلا. الشيخ ما اعتنى برواة معينين. لا، ما اعتنى برواة معينين، كل الطبقات. طيب طيب عموما هذه القضية أظنها واضحة، تقرأ يعني تفهم أثناء القراءة، اللي هي قضية طبقة الراوي، لأنه طبقة الراوي أصلا باعتبارها مبحثا أساسيا سيذكر في المبحث الثاني وليس هنا. لكن هو يقول لك حتى لو كان الاسم مذكور بالاسم والأب، فتأكد من طبقة الراوي. عموما ترى أحيانا يحصل تشابه في اسم الشخص واسم الأب ويكونوا في نفس الطبقة، نفس المدينة ونفس الطبقة. أي هذا يحصل. يمكن هنا المثل اللي ذكره يعني ينطبق على مداخلتك يا معاذ، اللي هو إذا جئت للبحث عن أحد شيوخ الحاكم النيسابوري فلست تقف عليه في شيء من المراجع الثلاثة المذكورة، اللي هي التهذيب وتاريخ الكبير وجرح التعديل بن أبي حاتم. وطريق البحث عنه شاق، خصوصا أنه لا يوجد مصنف خاص في تراجم شيوخ الحاكم، وهو ممن روى عن خلق كثيرين في بلاد شتى. هذا صح، هذا يختلف في المؤلف حسب الطبقة، بس هذا قليل يعني. بس الأساس في الرواة اللي هم تجتمع عندهم الطرق ويبحث عنهم وحديثهم في كتب الستة، الأساس أن الكتب مؤلفة فيهم ليست مختصة بطبقة متقدمة منهم أو متأخرة. لكن أحيانا في زي كذا طبقة شيوخ صاحب كتاب معين، نعم. طيب على أي حال نكمل. تعذر الوقوف على ترجمة للراوي مع مجيئه مسمى. لا بس قبلها عفوا، قال فإن تعذر عليك الوقوف في صفحة 73، فإن تعذر عليك الوقوف على ترجمته فجهدك في سائر المصنفات في تراجم الرواة، فإن جاء في الإسناد منسوب إلى بلد فانظر إن كان لذلك البلد تاريخ للرجال مما بأيدي الناس اليوم، فإن نسب بغداديا فراجع تاريخ بغداد، وإن نسب دمشقيا أو شاميا فراجع تاريخ دمشق لابن عساكر. طيب وهذا أظن ستأتي موضوع البلد لأن نريد نقف فيها كثيرا. وإن وقع الراوي غير منسوب إلى بلد فشأنك في البحث فانظر في جميع ما تهيألك من كتب الرواة التي تظن أن يكون الراوي مترجما فيها، وذلك كتاريخي الخطيب بن عساكر ومعاجم الشيوخ والمشيخات والسؤالات والأجزاء إلى آخره. طيب، تعذر الوقوف على ترجمة الراوي مع مجيئه مسمن. ربما تعذر عليك الوقوف على ترجمة الراوي مع اهتدائك بما تقدم، وهذا جائز، فإن حصل فلواحد من أسباب أربعة: إما أن يكون الراوي وقع منسوبا إلى أبيه نسبة غير صريحة، أو إلى أحد أجداده. ترى مثلا في راوي ما أدري سيذكر ولا لا، أيوه ذكره، هو أحمد بن يونس. كثير ما دائما في الإسناد حدثنا أحمد بن يونس، البخاري أي أظن من البخاري، كثير يأتي أحمد بن يونس أو في مسلم. فلما ترجع في الكتب الجرح والتعديل تجده أحمد بن عبد الله بن يونس، مو أحمد بن يونس، لكن ينسب إلى جدي هكذا أحمد بن يونس. فهو يقول لك السبب الأول أن يكون الراوي وقع منسوبا إلى أبيه نسبة غير صريحة أو إلى أحد أجداده، وذكر أمثلة: أشعث بن أبي الشعثاء وهو أشعث بن سليم، وعبد الرحمن بن الأصبهاني وهو عبد الرحمن بن عبد الله، إسحاق بن راهوية وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظري، وهكذا. السبب الثاني أن يكون الراوي يسمى بأكثر من اسم، وذلك على سبيل التدليس إخفاء لحقيقته، ما هذا قليل جدا، موجود لكنه قليل جدا، بينما الأول متكرر. والثالث وقوع تصحيف أو تحريف، مثل حضين بالضاد المنقوطة تصحف إلى حصين، وحبان تصحفت إلى حيان. الرابع لا ذكر له في كتب التراجم، وهذا وارد على من تأخر من الرواة عن درجة رجال الكتب الستة الأمهات، إنه لم يلتزم أحد أن يتبع من روى العلم بعدهم من جميع أصناف الرواة، فجائز أن يكون الرجل من شيوخ الطبراني أو الدارقطني إلى آخره. طيب، الدلالة الثانية الآن، أول شيء عبر التمييز عبر الأسماء، وذكر لك بعض التفاصيل. الدلالة الثانية تمييز الكنى، مجيء الراوي بكنيته في الإسناد كثير جدا، ولا يقال كنية إلا لما جاء من الأسماء مضافا إلى أبو أو أم غير اللقب. ومجيئه في الأسانيد على صورتين: الأولى بلفظ الكنية مجردا من قيد زائد كقول المحدث عن أبي الأحوص، والثانية بلفظ الكنية مع قيد زائد في التعريف كقول المحدث حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. والصورة الثانية أسهل في الوقوف عليها من الصورة الأولى لما في القيد من فائدة التمييز. طيب، الطريق إلى تمييزهم، كيف نميز أصحاب الكنى؟ يقع بالرجوع إلى نوعين من التصانيف. النوع الأول الجوامع من كتب تراجم الرجال كالجوامع الثلاثة المتقدم ذكرها، وذلك في فصل خاص عقد في أواخرها في الكنى، وهي مرتبة على حروف المعجم، وكنى النساء بعد أسمائهن في تهذيب الكمال، وبعد كنى الرجال في جرح التعديل. طبعا فين يترجم طيب للراوي الحين؟ كل الرواة عندهم كنى، صح ولا لا؟ كل الرواة عندهم كنى، فهو وين يترجم للراوي؟ يترجم له في الكنى ولا يترجم له في الأسماء؟ الأصل يترجم له في الأسماء، إلا إذا كان الشهرة الأساسية أو حتى مو بس الشهرة، إن أحيانا اسمه كنيته، أو يعني ممكن يكون أظن مختلف في اسمه. المهم إنه بعض الرواة لاعتبارات معينة مختصة بالكنية يترجم له في الكنية، في الكنى. مثلا أظن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن هشام أظن ترجمته في الكنية، وهكذا. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ليس من هشام، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، أظن أبو بكر أتوقع أنه كذلك كنية ترجمته تكون في الكنى. على أي حال، في تراجم في الكنى، في تراجم في الأسماء. فصل الكنى في كتب الجرح والتعديل يكون قصير، ليس مثل الأسماء. مثلا يجيك كتاب 4 مجلدات، الكنى تأخذ مثلا 50 صفحة في آخر مجلد، ولا 100 صفحة. الكنية، وأحيانا يقول يعني كنية ويذكر الاسم، فيقول لك مثلا تقدم لاحقا، تقدم في سعد بن عبد الله بن كذا. نفس هذا الموضع في ناس يترجم لهم، وفي نفس هذا الموضع حق الكنى في ناس يترجم لهم، بس الأغلب يحيل إلى اسم سابق. بس هو طبعا ما يجيب لك كل كنى الرواة في قسم الكنى، طبيعة الحال يجيب لك بس يعني ما في اشتراك بالكنى. إلا بس هو يعني هو في الأخير أبو فلان ابن فلان الفلاني، فهو يعني مثل في الحال إنما أجل مذكور بهالتفصيل هذا يكون في حكم إيه صح. إذا ما جاء مقيدا مثل ما ذكر قبل قليل، بس هو يعني إما إنه مثل ما ذكر قبل قليل لما يقول لك حدثنا عبد الله، أحيانا يعرف بغير إنه معروف إنه أبو فلان أبو الأحوص مثلا، لما يأتي في طبقة معينة معروف أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي الكوفي، بس معروف إنه أبو الأحوص ما يحتاج أرجع يعني. أحيانا تنحصر مثلا أبو خيثمة، أظن في من اسمه أبو خيثمة في المكنع أبو خيثمة في الكتب الستة أظن اثنين، وهكذا. فأحيانا مع الممارسة وهذا يعني تنحصر الأمور يعني، وأحيانا في هذا الطبق خلاص إذا قيل فلان معروف إنه أبو فلان الفلاني زي كذا. مثلا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فهمت الفكرة؟ خاص أبو سلمة معروف. طيب الطريقة لتمييزهم إما بالجوامع مثل ما ذكر إنه في فصل للكنى، أو كتب خاصة ألفت في الكنى ككتاب الكنى والأسماء للإمام مسلم بن الحجاج. طبعا علم الحديث يكاد يكون العلم الوحيد في الشريعة اللي كثر التأليف فيه في كل جزئية وفي فصل ومبحث من مباحثه بصورة غريبة جدا. يعني الخطيب الحالو يعني ما قصر، بس زي كذا مثلا مسلم بن الحجاج ألف في الكنى، الكنى والأسماء الحافظ أبو بشر الجولابي، الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر. واعلم أن الذين يذكرون من الرواة بالكنى على أقسام، من تكون كنيته اسمه، هذا اللي ذكرته قبل شوي اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد فقهاء المدينة السبعة. اللي قلت بشيء إنه أبو بكر وأبو سلمة، أبو حصين ابن يحيى بن سليمان، قال أبو حاتم قلت له هل لك اسم؟ قال لا، اسمي وكنيتي واحد. اثنين، من اشتهر بكنيته ولا يدرى إن كان له اسم غيرها أم لا، مثل أبو بكر بن نافع وأبو بكر بن عياش. ثلاثة، من اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم. يعني هذول مثلا هذول تلقاهم في الكنى، اللي هي الكنية هي الأساس. لا كلهم الثلاثة هذول اللي هم يعني الكنية تعتبر شيء أساسي يعني في ترجمة. إيه توجد ترجمة كاملة شيخ ولا يحال؟ زي ما قلت لك المختلف في اسمه ما أذكر، والله المختلف في اسمه ما أذكر الآن، لكن أتصور أنه إذا كان الخلاف يعني بدون ترجيح لازم يترجم له في الكنى لازم. طيب من اشتهر بكنية وله اسم معروف مثل أبو عاصم النبيل مثلا، زي هذا لا يترجم له في اسمه اللي هو أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد، وهكذا أبو العالي الرياحي، أبو إدريس الخولاني، وهذا أكثر الأقسام ورودا في الأسانيد، وهو لا يذكر. ها شفت، وهو لا يذكر في فصل الكنى في كتابي البخاري وابن أبي حاتم. واضح خلاص، لأنه هذا معروف ماشي. إنما من كان منهم من شرط تهذيب الكمال وجدته فيه، ومن لم يكن من شرطه فربما وجدته في كتب الكنى المستقلة وربما لم تجده لأنه لم تستوعب جميع ذلك. على أنك إذا جئت إلى من يذكر بالكنى من بعد مسلم والدولابي ومن قرب من طبقتهم من ألف في ذلك، فإنه يشق الوقوف عليه، بخاصة من كان هذا القسم منهم. وابن عبد البر مع تأخر زمانه إلا أنه اقتصر على أصحاب الكنى قبل شيوع التصنيف في الحديث إلى نحو أواسط المئة الثالثة، فالطريق الأقرب لاكتشافهم بعلامة أخرى في الإسناد. طيب خمسة، من أقسام الكنى من ذكر بكنية وهو مشهور باسمه عكس هذا، مثاله أبو حفص عمر بن الخطاب، وأبو الحسن علي بن أبي طالب، وأبو عبد الله مالك بن أنس، وأبو بسطام شعبة بن الحجاج. وهذا الصنف ذكره على سبيل التتمة من الأقسام، وإلا أنهم فإنهم لا يذكرون في الأسانيد بكناهم دون أسمائهم. ومما عليك أن تلاحظه أن من الرواة من يذكر بكنيته منسوبا إلى أبيه أو جده بكنية الأب أو الجد. هذا كله تفاصيل. ميزة الكتاب هذا أنه مستوعب صراحة للتفاصيل والأمثلة، يعني وإن كان الطالب المبتدئ يعني ما تعني هذه التفاصيل. طيب الدلالة الثالثة، تمييز الأنساب. النسب يكون إلى القبيلة أو الجد أو البلد أو الصنعة، وهو واقع وهي واقعة في الرواة من الوجوه المختلفة، من أمثلتها الأشجعي والمسعودي والفريابي والمجمر، وما من راو إلا وله نسبة. وليس يعني الباحث في الرجال معرفة ذلك إلا بمقدار ما يفيد في التعريف شخصية الراوي. الطريق إلى تمييزها، كيف نميز هؤلاء؟ لما يأتيك في الراوي حدثنا المسعودي، هذا موجود طبعا، حدثنا الفريابي أو عن نعيم المجبر، لكن هذه تأتي مقيد. أول شيء قال: فصل خاص في الأنساب في أواخر تهذيب الكمال وفروعه، وذلك إذا كان الراوي من شرط التهذيب. الشيخ هذا بصاد اشتراك فيه حصل أكثر. كيف أكثر؟ بالنسبة إلى بلد معين. أي بس يعني نفس الشيء، حترجع للشهرة. الأصل إنه ما ينسب كذا يعني. صح، لأنه معروف. إيه معروف بالنسبة يعني، ويعني زي كذا تكون يكون رواة معروفين يعني كذا يعني. الأصل إنه ما الأصل إنه ما يحدث أو عن راوي وينسب إلى بلده فقط بدون اسمه واسم أبيه. الأصل إيه، إلا إذا كان الراوي نفسه عرف بهذه النسبة، أو في حالات الرواة المجاهيل أو المبهمين. خلينا نقول يقول لك مثلا حدثنا شيخ مروزي كذا، هذه تجي. حدثنا شيخ بصري من أهل الحي، هذه تجي. تختلف عن هذا المبحث، بس ما في أحد يقول حدثنا المروزي، فهمت؟ أو حدثنا البصري أو حدثنا الكوفي، ما في. هذه ما تجدها في الأسانيد، لأنه بس أصدق على هاي البلدان خصوصا. لا عموما يعني، إلا إذا وجد راوي عرف بس هي هذه النسبة. ترى النسبة هذه يعني ما هو فقط إلى البلد، القبيلة، الجد، الصنعة، وهكذا. فمثل ما ذكرت لك، خاصة البلدان نظرا لكثرة الاشتراك فيها، فالأصل أنه مثل ما ذكرت لك ما في حدثنا المصري، حدثنا لكن أحيانا يكون البلد ما فيه اشتراك كثير. هل يأتي فقط ممكن ينسب يذكر في الإسناد بالاسم البلد؟ أظن نعم. مثلا يحضرني الآن الإفريقي، أظن والله أعلم أنه أحيانا هكذا يقال الإفريقي، هو مشهور معروف اللي هو عبد الرحمن بن زيادة بن أنعم الأفريقي. الأصل تونس، الأصل البخاري. أي البخاري، بس يعني كيف يذكر في الأسانيد؟ ممكن إذا قيل البخاري فقط. بس هو حتى البخاري أكثر ما يذكر حدثنا محمد بن إسماعيل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، مثل ما يعني مثلا تلميذه الأساسي الترمذي. كيف ينسب البخاري دائما لما يسأل حدثنا محمد بن إسماعيل أو سألت محمد بن إسماعيل؟ ما يقول البخاري. أحيانا محمد فقط، بس إنه كثير ما يقول محمد بن إسماعيل، بس غالبا ما يقول البخاري. هيك أي حال هذا موجود. شيخ يعني ممكن نقول إنه لا يعني ينسب مثلا البلاد إلى آخره الصنعة إلا إذا كان مشهور فيه جدا أو إذا كان مجهول أساسا، مثل البلد مثلا المروزي. إيه مجهول بس ما يعرف، يقال شيخ مروزي، شيخ بصري، حدثنا شيخ من أهل البصرة، وهكذا. بس هذا يختلف عن هذه الفكرة. نتكلم عن كتب مخصوصة، هذا فين نلقى؟ قال لك فصل خاص في الأنساب أو في كتب مخصوصة مؤلفة في الأنساب رتبت على حروف المعجم، وليس فيها أفضل ولا أجمع من كتاب الأنساب للحافظ أبي سعد السمعاني. هذا من العلماء الكبار يعني المتمكنين في باب التراجم والتاريخ وأسماء الرواة ومعرفة المحدثين، السمعاني رحمه الله. لكنك قد لا تقف على بغيتك فيه، فإنه يذكر النسبة ويذكر أمثلة ممن يندرج تحتها ولا يستقصي. يقع في الأنساب الاشتباه كثيرا في الرسم والضبط، فربما وجدت بغيتك في كتب المشتبه. شوف لاحظ، في كتب عن المشتبه خصوصا الثلاثة التي أسلفت ذكرها في تمييز الأسماء. إيش هي الثلاثة التي ذكرها في تمييز الأسماء؟ اللي هي أظنها شو اسمه الجرح والتعديل، صح، وتاريخ الكبير البخاري، ممكن التهذيب كمان أظن. طيب، إن وقعت النسبة إلى بلد فارجع إلى اسم ذلك البلد في معجم البلدان للعلامة المؤرخ ياقوت الحموي، فإن عجزت أو عجزت فارجع إلى المرحلة الثانية في المبحث التالي. طيب، الدلالة الرابعة تمييز الألقاب. اللقب أن يدعى الإنسان بغير اسمه من الأوصاف التي تلحقه لسبب، وتجيء مدحا وهو قليل مثل الصديق والصادق وزين العابدين، أو ذما وهو الغالب مثل ما يتبع صفة الخلقية وهو كثير. ما أظن إنه هذا يعني تصنف إنها ذما، أي تمييز هو كالأعمى والأصم والأعرج والأسود إلا إذا قصد بالذم إنه هي خلاف الأصل، يعني حالة لا تدل على تمام الصحة مثلا أو تمام، إذا كان قصد بهذا الذم. وإلا في الأصل حتى أصلا العلماء يذكرون المسألة إنه هل يجوز يقال فلان الأعمى فلان البدين فلان كذا، فإنه يعني للتمييز وليست للذم. أو أمرا آخر كغندر قيل معناه المشغب، كما يأتي أحيانا بصيغة الكنية وهو لقب مثل أبي الزناد لقب عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، شو؟ ومثل أبي الشيخ لقب أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني. ومجيء الرواة في الأسانيد الراوي في الأسانيد بلقبه كثير شائع، ويأتي في الغالب مهملا من علامة زائدة، فترى قول المحدث عن الأعرج يعني عبد الرحمن بن هرمز، وعن الأعمش يعني سليمان بن مهران، وحدثنا بندار يعني محمد بن بشار، والتيقظ لذلك من مهمات علم الرجال. جزاك الله خير. والغلط فيه يقع كثيرا، فربما تبادر إلى ذهنك أنه اسم فتذهب إلى آخره. فلو جئت إلى قول ابن أبي فديك حدثني حماد بن أبي حميد الزرقي عن عون بن عبد الله في حديث خرجه أبو عبد الله بن ماجه في سننه، فإنه لا يتبادر إلى ذهنك أن حماد اللقب لمجيء مثله في الأسماء عادة، وستذهب للبحث عنه فيها. فهمت الفكرة؟ بس هذا ما اسمه حماد. نعم لو بدأت بتهذيب الكمال أو بعض فروعه وعدت إلى من اسمه حماد وجدت الإحالة على اسمه الحقيقي، وذلك لما لقي رجال الأئمة الستة من العناية. لكن هب أنك عدت إلى تاريخ البخاري أو الجرح والتعديل فإنك سوف لن تجد له ذكرا في من اسمه حماد. ولو كان الرجل ليس من شرط تهذيب الكمال فليس لك حيلة للكشف عن حقيقة اسمه. حقيقة ما قدم في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب شيء يعني فوق الوصف عظيم. نعم. ومن أشد ما يقع التغرير به في من ألقاب الرواة مجيء الراوي بلقبه منسوبا إلى أبيه، كهذا المثال وقول المحدث حدثنا وهبان بن بقية أو عارب بن الفضل. بس طبعا زي عارب بن الفضل ما يشتهر وهو اسمه محمد بن الفضل. ها؟ لقب وبعدين أيوة، فإنه قد يشتبه عليك تظنه اسم. أنت تقرأ في الإسناد حدثنا عارم بن الفضل، إيش راح تسوي؟ هتبحث حرف العين عارم بالأسماء عارم، هو ما اسمه عارم ولقب، هو محمد بن الفضل السدوسي. بس شيخ تجد لحالة فيه بتهذيب كمان إنه بحيل اسمه. إيه غالباً والله أعلم. سهل كثير والله. جداً. بس إنه أين تجده؟ يعني كثير من هذه أي غالباً الناس اللي تشتهر بشيء معين تجدها في الفصول الأخيرة. في فصول الأخيرة اللي هي الألقاب الكنى البلدان أو النسب الألقاب والكنى نسيت والله البلدان أو شيء، فغالبا تلقاها فيها. بس هذا ما أذكر أنه له فصل الألقاب في الألقاب. هي تجيب آخر تهذيب آخر تهذيب أي من الجلد الرابع، الجلد الرابع تهذيب التهذيب أي أظنها نفس الترتيب والله. طيب زي مثلا حدثنا عبدان بن عثمان، طبعا عبدان مشهور، عبدان غالبا يذكر بهذا اللقب اللي هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبدان دائما يروي عن عبد الله بن مبارك. طيب الطريقة لتمييزها بالبحث عن فيما يلي: تهذيب الكمال وفروعه في فصل خاص في أواخرها، كتب مفردة في هذا الباب من أجمع كتاب نزهة الألباب في الألقاب. شوف شايف كيف المؤلفات ما يعني كل جزئية صغيرة في الحديث فيها مؤلفات، ما مر علي صراحة أي علم من العلوم في هذا القدر من التأليف أبدا. كتب المشتبه في أفراد من تلك الألقاب ليست كثيرة في بعض معاجم اللغة. طيب حكم استعمال ألقاب المحدثين في دراسة الأسانيد، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، والتحقيق أن هذه الألقاب أصبحت لمن عرف وشاع ذكره بمنزلة الاسم العلم، لا تذكر على سبيل الانتقاص. طبعا المشكلة أحيانا إيش المشكلة؟ أحيانا تأتيك رواية عن راوي، هذه المشكلة، يعني مشكلة إن ليس المشكلة أن يسمى الأعمش والأعرج، إنه تمييز لا المشكلة لما يأتيك نص عن هذا الراوي يقول لك وكان لا يجيز أن يذكر بهذا الاسم. هذا موجود. ابن علي مثلا كان يحب موسى بن علي وموسى بن علي كذلك. طيب الدلالة الخامسة تمييز الأبناء، المراد بهذا من يأتي من الرواة في الأسانيد بصيغة ابن كذا، وهو واقع في رجال الحديث بإضافة إلى بإضافة ابن إلى إلى بإضافة ابن إلى إيش؟ إلى الأب أولا، كقول المحدث حدثني ابن إسحاق أو الجد حدثنا، كقول المحدث عن ابن جريج يعني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعن ابن شهاب اللي هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب السوري، وابن منيع يتبادر أنه نسبة للأب، وهو كذلك في الحافظ أحمد منيع، ولا يشكل هذا لكنه يشكل في ابن بنته أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. ابن أبي كمان صحيح. هو حين يقول لك إما إلى الأب أو الجد أو الأم مثل ابن علي، وحكي أنه كان يكره ذلك، ومن أجل كراهيته فقد كان إمام أحمد روى عنه في المسند حديثا كثيرا لا يكاد ينسبه إلا لأبيه. إبراهيم والعم كقول المحدث حدثنا ابن أخي وهب يعني أحمد بن عبد الرحمن الوهب. الطريقة لتمييز ذلك ليس بين أيدينا مصنف خاص، ها شوف هذا في تمييز من يأتي على هذه الصفة من الرواة سوى فصل تراه في آخر تهذيب الكمال وفروعه نافع، ومن لا يعرف ومن لا يعرف اسمه من الرواة ربما وجدته في آخر الجرح التهذيب. ايش تقول المرة هذا؟ ها؟ خلاص يكون انه دال واسع اظن من نسبة الى ابيه او شيء. الدلالة السادسة تمييز النساء، الروايات من الراويات من النساء قليلات، وكثير منهن لا تقفلهن في تراجمهن على اكثر من ذكر اسمائهن، واسماء النساء ظاهرة في الغالب، فاذا وافقك ذكر امرأة في الاسناد فطريق الوقوف على ترجمتها اما الى فصل النساء من تهذيب الكمال وفروعه في اخر كتاب، او جزء خاص في الطبقات الكبرى للحافظ بن سعد وهو اخر كتاب عقد النساء، والثقات من حبان، وطريقته ذكر أسماء الرجال في كل طبقة على الحروف ثم يتبعها أسماء النساء من ذلك الحرف، وللصحابيات انظر آخر الإصابة لابن حجر، ولغيرهن فصلا في النسل المجهولات أخنزا، وفي بعض كتب البلدان إلى آخره. وأجمع ما كتب في ذكر أسمائهن لكنه لم يقتصر منهن على المحدثات كتاب أعلام النساء للعلامة المؤرخ عمر رضا كحالة، وفيه فوائد جمة، لكن طبعا هذا قبل ما يؤلف الكتاب الجديد حق الـ الـ نعم حق الوفاء بأسماء النساء، هذا أجمع شيء. طيب. أكثر شيء تذكر مجهولة. أكثر شيء زي قالت امرأة. لا لا لا أكثر شيء بالأسماء. إيه. الأكثر يقول إنه ما يقارن. إيه بس يقول في مجهولات يعني. لكن إيه لا أغلب شيء تذكر بالأسماء. لا لا. بس إنه يعني هي أهم مصدر. أجمع مصدر يمكن والله أعلم للمحدثة. هو أكثر شيء يعني حديث إيه حديث بس هو أكثر شيء يبدو لي فيه يعني المحدثات من المحدثات. إنه يعني كيف قليل؟ كيف قليل؟ مو قليل. هو ذكر منه محدثات قليلة. إيه يعني ممكن يكون ذكر طبقات متأخرة أو ذكر في مختلف التخصصات ما استقصيت يعني صراحة. طيب الآن مبحث جديد برضو في التمييز. تمييز الراوي معرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته، طبعا هذا كله يدلك على سعة علم الحديث وكثرة مجالات هذا العلم تفاصيله وفروعه، فهذا كله فقط في الضبط والتمييز، وكل هذا كمان يستدل به على عظمة علم الحديث. هذا الفصل يمثل المرحلة الثانية من البحث عن الراوي وتمييزه، وقد تقدم توضيح المفاة إلى آخره، فأنت محتاج إلى مراعاة ما سأبين لك في هذا الفصل لسببين. أولهما إذا وقفت على اسم في كتب التراجم فلا يصح الجزم بأنه هو المراد بمجرد اتباع تلك الخطوة، يعني كل ما ذكره سابقا ما تجزم أنه هو. وثانيهما إذا وقفت عليه ضمن عدد كلهم يسمون بمثل اسمهم ويشاركونه في تلك الأعلام الظاهرة فإنه يتعذر عليك معه أن تقول بمجرد اعتماد الاسم هو فلان، وإنما تحتاج إلى وسيلة محددة للمقصود والإبانة عن ذلك وتوضيحه في فرعين، فرع الأول تمييز الشيوخ والتلاميذ، والفرع الثاني تمييز طبقات الرواة. أول شيء تمييز الشيوخ والتلاميذ. طيب العبرة هنا في ذكر الشيخ والتلميذ بناء والتلميذ بناء على مجرد وقوع الرواية على تلك الصفة ولو مرة، حدثنا عن قالها، وليس لها ارتباط بصغر التلميذ وكبر الشيخ ولا بكثرة ما وقع للتلميذ من الرواية. طيب، وهذا يقتضي منك أن تتنبه إلى صور واقعة في الإسناد تأتي على غير المعتاد، مما قد يثير عندك ريبة في صواب الإسناد. أهمها رواية الآباء عن الأبناء، هذا خلاف العادة يعني كلك. رواية الأكابر عن الأصاغر تستابق الله. لا ما سابق اللاحق مبحث لا ذكروا عفوا يعني كثير اشكال بس يعني مختلف شوي يعني رواية الآباء عن الأبناء. الشيخ هي أصلا الآباء عن الأبناء تدخل في الأصابع إيه بالضبط تدخل لكن كاصطلاح أخص الأكابر يعني يصير في قال من كان متقدما في السن فهذا يدخل فيها الأبناء بهذا الاعتبار يعني أو الشيوخ. طبعا هو غالبا لما يعتني المحدثون عادة في كتب الجرح والتعديل وغيره يعتنون ببراز وعادة يذكرون في البداية من روى عن الراوي من مشايخه أو من أقرانه أي فيقول لك مثلا روى عنه فلان وفلان وفلان وهما من شيوخه كذا دائما وفلان وفلان وفلان وهما من أقرانه ثم وفلان وفلان وأكمل البقية الكثيرة. في إبراهيم بن كيسان كان يروي عن مين قرينه من تلاميذ الزهري؟ صالح بن كيسان. صالح بن كيسان يروي عن مين؟ ما أدري عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد. ها؟ أظن عن إبراهيم بن سعد. هو سوى يروي عن الزهري أصلاً. لكن قصدك إنه يروي مرة عن الزهري ومرة يروي عن إبراهيم بن سعد من باب وإنه هذا يستدل به على صدقه وعلى ذكروا عفوا هنا من ذلك رواية صالح بن كيسان عن الزهري قال أحمد بن حنبل صالح أكبر من الزهري قد رأى صالح ابن عمر لكن هذا تمام أو العكس يمكن يكون إبراهيم السعد هو اللي روى عن صالح عن الزهري يمكن يكون العكس. طيب رواية الأقران القريب من الرواة من يجتمع مع الراوي تمام واضحة هذه رواية السابق واللاحق. طيب كأنه هو الآن كل التفصيل هذا يوضح لك اللي هو خلاف الأصل بس الذي يريد أن يقوله أنه مهم أن يميز الراوي عبر شيوخه وتلاميذه ثم يقول لك وتنبه إلى أنه قد يقع عندك إشكال وأنت تنظر في الشيوخ والتلاميذ إلى أن الشيخ قد يروي عن تلميذه فحتى ما تقع في إشكال وأنت تسلك هذا المسلك في التمييز حتى لا يظن كمان انه قلب او لا يظن انه قلب مثلا. طيب ما هو المرجع لمعرفة شيوخ الراوي وتلاميذه؟ يقول لك الطريق للوقوف على ذكر اسماء شيوخ الراوي وتلاميذه هو الرجوع لكتب الجوامع في ذكر في تراجم الدجال كما راجعك هذه المرحلة الاولى من البحث ومن اكثرها عناية بذلك تهذيب الكمال للمزي فانه يجتهد ان يستوعب شيوخ الراوي وتلاميذه ممن له وقعت له رواية من اولئك الشيوخ إلا أن يكون الراوي روى عن الكثير جدا من الشيوخ مثل أحمد بن حنبل أو روى عن الكثير من تلميذ أبي هريرة فلا يأتي على استيعابه فهو في التحقيق أنفع مرجع وأوثقه للتحقق من وقوع رواية المترجم عن شيخ ما هذا صحيح. هو مهم عموما يعني وأنت خاصة إذا كان إنسان مبتدئ في البحث تدريب العملي على التخريج وكذا لأنه يعني لما ترجع للراوي صح أنك وجدت الاسم بس ألقي نظرة سريعة على الشيوخ والتلاميذ هل تجد فيهم من هم نفسهم في الإسناد إنهم شيوخ فلان وكذا. طبعا الميزة الأكثر أنه في تهذيب الكمال يذكر لك في أين روى عن هذا الشيخ إذا كان الإسناد عندك في الترمذي ها فهل تجد في شيوخ فلان عن فلان تاء مثلا. وقد رتب ذلك ترتيبا علميا فبدأ في كل ترجمة بذكر الشيوخ فإذا فرغ ذكر التلاميذ مرتبين على حروف المعجم الأسماء في الكنى في النساء ويرمز بعد اسم الشيخ والتلميذ برمز من روى له من الأئمة الستة إلى آخره. وهذا مثال بترجمة منه محمد بن أبي حفصة واسمه ميسرة أبو سلم البصري روى عن علي بن زيد بن جدعان وعمر بن دينار إلى آخره خاء ميم دال إلى آخره وروى عنه إبراهيم بن طهمان سين وإسماعيل بن حماد بن حيفة وحماد بن زيد ميم دال إلى آخره. ومن فائدة معرفة الشيوخ والتلاميذ كشف ما يقع من الغلط والتصحيف في أسماء الرواة. فعندك ها هنا في شيوخ ابن أبي حفصة أبو جمرة الضبعي، ويأتي في بعض الأسانيد غير منسوب ويتصحف إلى أبي حمزة. طيب، ولا تجد كتهذيب الكمال كتابا ينفعك في هذا إلا ما صار إليه الناس اليوم من جمع المعلومات في أجهزة الحاسب. الفرع الثاني تمييز، طب هذا يقول لك إيش اللي هو التمييز بالشيوخ والتلاميذ بعد معرفة الاسم واللقب والمدري إيش اللي هو بالشيوخ والتلاميذ. والثاني طبقة، مصطلح الطبقة يتردد كثيرا في استمعان الحديث وربما رأيته في لسان أهل التاريخ. ومعنى الطبقة الرواة المطابقون لبعضهم في الزمن حياة وموتا، والمعتبر في المطابقة التقارب في أعمالهم ووفياتهم، فيقال أيوب السختياني وهشام بن عروة طبقة واحدة، ذلك أن زمانهما واحد ومن أدركاه من الشيوخ قد تقارب فيه ووفاتهما متقاربة. والتقارب الاصطلاحي لا يعود إلى ضابط، فعند بعض العلماء جميع الصحابة طبقة وجميع التابعين طبقة وجميع أتباع التابعين طبقة، وهذا روعي فيه الفضل والمنزلة. فالأشهر تصنيف للطبقات استقر هذا التصنيف ابن حجر اللي هي 12 طبقة. الطرف الأول، بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث يحفظون طبقة كل راوي، يقول لك مثلا فلان وفلان من التاسع من العاشرة من الحادي عشر. طيب، وهذا يتحقق بتمييز طرفين. الطرف الأول تمييز مواليد الرواة، طبعا مواليد الرواة ذكرها أقل في التراجم من الوفيات بكثير، يعني نسبة كبيرة من الرواة لا تحفظ مواليدهم، تواريخ مواليدهم كانت تحفظ تواريخ وفياتهم. نعرف بعدين بعد ما وما في بطايق هوية. طيب، الطرف الأول تمييز مواليد الرواة. طيب، في تفاصيل ما احتاجنا أن نذكرها. واعلم أن تحديد مواليد الرواة في صفحة 100 لم يعتني به الناس كما اعتنوا بحفظ وفيات الشيوخ خصوصا في الطبقات الأولى، ولذلك يقل من الرواة في الرواة من تذكر سنة ولادته. وربما كان السبيل إلى تحديد مواليد البحث في طريق أخرى مثل تحديد عمر الراوي مع سنة وفاته، يقولك مات سنة مثلا كذا وعمره كذا، تعرف منها. طيب، هذا في المواليد، فيها أمثلة كثيرة مفيدة، يعني أمثلة أطال في ذكر الأمثلة. الخلاصة في صفحة 107، إذن جيد هذا الكتاب اللي احنا ذكرنا سابقا، من مميزاته ذكر الأمثلة، مفيد جدا جدا جدا. طبعا لكثرة الأمثلة ينصح بقراءة الكتاب عدة مرات. أي ممكن واحد يضيع يعني. صحيح جدا. الخلاصة يقول إذن استعمال المواليد والوفيات من أهم الطرق لإيش؟ واحد، لتمييز طبقات الرواة من جهة ابتدائها، لتمييز إدراك الراوي لمن حدث عنه من الشيوخ، لكشف الوهم والغلط في ذكر السماع، لكشف زيف الكذابين في ادعاء السماع وقدم الطبقة. ها؟ هذا الرابع كان من زمان انتبهنا. إيش؟ إيه طبعا شخص ممكن يبارك انه مستعنى على الكتابين في التاريخ، يعني ممكن. صحيح، مفيدة. ذكرها امثلة اللي هو وقع من جماعة هنا قبل الصفحة اللي قبلها، من جماعة الروى وعلى انس بن مالك، وزعموا انهم سمعوا منه وكانوا احياء بعد سنة 200، فهذا بقاء للتابعين من بعد 200 وصدق هؤلاء ولكنهم كانوا يكذبون. منهم إبراهيم بن هدبة أبو هدبة البصري، فهذا رجل كان يقول في أحاديث حدثنا أنس بن مالك، وكان أبو هدبة كذابا، دخل بغداد وحدث عن أنس فسألوه أن يخرج رجله، خافوا أن يكون شيطانا فتمثل لهم، فأرادوا أن يعرفوه بذلك. قال ابن حبان دجال من الدجاجلة، وكان رقاصا بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها، فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه. إلى آخره. طيب، الطرف الثاني أحيانا هذا كله في تمييز المواليد، كل الأمثلة هذه والصفحات. الطرف الثاني تمييز وفيات الرواة، الكلام في الوفيات نفس كلام كذا. طيب، وهذا الطريق والذي قبله من أقوى ما يميز به الكذابون، فإن طائفة كثيرة منهم لم يكن لهم حظ من نور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عن إسماعيل بن عياش قال كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيت فقلت أي سنة كتبت عن خالد؟ قال سنة 13، فقلت أنت تزعم أنك سمعت من خالد بعد موتي بـ7 سنين؟ نعم أحسنت العبارة ذكرتها قبل قليل يا معاذ. سمعت حمان زيد يقول لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا آخر مولدي عرفنا كذبا وصدقين. وأن هي بس ليست على إطلاقها طبعا، هذه واحدة من الوسائل يعني. أين تجد المواليد والوفيات؟ مرجعك لمعرفة مواليد الرواة ووفياتهم كتب التراجم الجوامع كتهذيب الكمال وكتب الذهبي وتاريخ الإسلام والعبر. تاريخ الإسلام هذا كتاب والعبر، ومن قبلها كتب التاريخ على السنين كالمنتظم لابن الجوزي، كما تجد في كتب الأقلمين في أصول المصنفات المفيدة في هذا الباب مثل التاريخ والطبقات لخليفة الخياط المعروف به. طيب والتاريخ الأوسط للبخاري والطبقات الكبرى من سعد والمعرف والتاريخ ليعقوب بن سفيان إلى آخره. قال وليس التاريخ الكبير للبخاري ولا الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولا كتب الضعفاء والمجروحين مظنة لمعرفة ذلك. طيب فوائد معرفة الطبقات: تمييز ثبوت السماع بين الراويين أو غلبة ثبوتهم كما ترى مثلا في قول الدارقطني في زر بن حبيش لم يلقى أنس بن مالك ولا يصح له عنه رواية، مع أن أنس من صغار الصحابة وآخرهم موتا وزر من تابعين قديم أدرك الجاهلية وسمع من عمر، فالإدراك متيقن ولكن قام البرهان على عدم اللقاء، عشان كذا قال لك مطلنا. طيب يقول لك من فوائد الطبقات أيضا إيش؟ تمييز الانقطاع في الإسناد وتزييف دعوة السمع وكشف الغلط والكذب وجرح الرواة أو تعديلهم يعني بناء على ادعاءاته. طيب تقسيم الطبقات: علمت من البحث السابق أن تمييز الطبقة يكون بتمييز إدراك اللاحق للسابق، وأن معرفة المواليد والوفيات أحسن الطرق لإثبات ذلك. أما توزيع الرواة على الطبقات فهناك طيب قال أحسن ما يتفق مع ما شرحت في هذا هو تقسيم ابن حجر في كتابه تقريب تهذيب. الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم، هذه الوحيدة اللي هي الطبقة اللي متفاوتة وتسواها ابن حجر، فقط الصحابة. الثانية كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك، مخضرما أدرك الجاهلية. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. طبقة الرابعة الطبقة ليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. خامس الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم سماع كالأعمش. صارت أربع طبقات كلها تابعين. ثم السادسة طبقة عاصروا الخامسة ولكن لم يثبت لهم لقاء أحد كابن جريج من الصحابة. بعدين كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، بعدين الطبقة الوسطى منهم اللي هم من أتباع التابعين كابن عيينة وابن عليا، ثم الطبقة الصغرى من أتباع التابعين يزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق، ثم العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع كأحمد بن حنبل، ثم الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي، ثم صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا. طيب ثم انتقل إلى طبقة الصحابة فقط الصحابة. طبعا هنا المبحث اختلف المتقدمون في تحديد المراد الصحابي، ذكر أقوالا ثم بعد ذلك ذكر ترجيح البخاري والقول المشهور يعني خلاص اللي استقر عليه الحال لابن حجر صاغه يعني شنو نقول أو رجحه وصاغه. البخاري يقول من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال ابن حجر استدرك، قال خلاصة أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا التعريف حق ابن حجر هو اللي استقر عليه الحاجة. طيب كيف تثبت الصحبة؟ إما بالتواتر وإما بالشهرة والاستفاضة وإما بصحة الإسناد إلى من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بالخبر الثابت لمن هو معروف من الصحابة أن فلانا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يخبر عن نفسه أن له صحبة ويثبت الإسناد عنه ذلك، وإما معرفة قدم عهده بحيث لا ينكر أن يكون أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وجدير أن تعلم أن كثيرا من الأسماء تجده في جملة الصحابة اعتمد إلى آخره. سؤال هل هذه فيها نقطة عملية البحث؟ طبعا فيها. بعدين ما حتبحث عن الأصحاب. تمام، بس أقصد هو عموما في عدد من الرواة سيمرون عليك في بحث بعض الأحاديث أي مختلف في صحبته، سيكون بناء عليها يحكم الحديث صحيح أو ضعيف، مرسل أو متصل بالضبط. فموجود يعني، هذا موجود عمليا مفيد يعني. يعني ما يتعارض مع الأصل العام في تعديل صحابة وقوع بعض الذنوب في بعض منهم؟ لا طبعا ما يتعارض. طب حتى اللي يعرف أنه وقع كبير. إيه ما يتعارض، لأنه تكون مصحوبة بالتوبة أو بعدم الاستمرار وكذا. فهذا الأصل يعني، ما يعرف إنه أحد يعني. هو عموما الصحابة يعني العادة الإشكال اللي يطرحها إشكال المنافقين كاشتباه، لكن المنافقين لم يعرفوا بحمل العلم أصلا. هما كل أدوارهم كانت عبارة عن دسائس ومكر وكيد و إلى آخره. أما أن يقع من بعض الصحابة شيء من الذنوب فهذا معروف ومعلوم ولا يتعارض مع أساس العدالة، لأنه ما عرف عن يعني أحد منهم الإصرار على الفسق أو على هذا النوع من الذنوب. هذه الفكرة. وبالتالي وقوع الخطأ مع عدم الإصرار عليه والاستمرار على أساس الطريق الاستقامة فهو هذا عدالة، والذم ما يتعارض معه. وكون الأصل فيهم أنهم عدول، هذا الأدلة. نعم، الأدلة الكثيرة في عدالتهم والأدلة المتعلقة به ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما يدل على عدالتهم ويدل حتى على ائتمانهم من ناحية الضبط. ثم بعد ذلك تستعمل أدوات نقدية في الضبط لا تتعارض مع الأصل، ولكنها تؤثر في. ممكن يكون في أخطاء. نعم، وتعرف بالمقارنة وبالنقد. مثل حديث ابن عباس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ تعريف الحجر للصحابة، هل ممكن يكون مرتد بعد النبي يرجع أسلم؟ نعم، هذا أكبر من الكبير أساسا. نعم، والله تعالى أعلم. طيب، والتثبت في الصحبة وتحقق إثباتها شرط لصحة الحديث، فدونها ينتفي الاتصال. وكان النقاد الأولون يحققون ذلك كما يحققون أحوال سائر النقلة، وبه كشف الخطأ في ظن الصحبة لطائفة منهم عبد الرحمن بن عائش الحضرمي، أخطأ من قال له صحبة، قال أبو حاتم هو عندي تابعي إلى آخره. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير هل تصح صحبته؟ هذا موجود في عدد. حدث شعب بن الحجاج عن أبي إياس معاوية بن قرة بن إياس قال جاء أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير فمسح رأسه واستغفر له. قال شعبة فقلت أله صحبة؟ قال لا، ولكنه كان على عهده قد حلب وصر. قلت فهو قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن سنه سن من يحمل العلم لعدم التمييز. واختلف أصحاب الزهري عنه على حديث رواه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن جابر بن عبد الله في قتل أحد، فمنهم من ذكر فيه جابرا ومنهم من لم يذكره. فسأل ابن أبي حاتم أباه عنه قال الصحيح مرسل. قال قلت عبد الله بن ثعلبة أليس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وهو صغير، اعتبره مرسلا يعني. قلت فعد حديثه مرسلا من أجل عدم السماع. والتحقيق أن هذا الصنف يثبت لهم شرف الصحبة، لكن رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ملحقة بعموم مراسل التابعين لا بمراسل الصحابة الذين لهم من النبي صلى الله عليه وسلم سماع. وهذا تفريق يعني محل اهتمام يعني. الشيخ ليش في فرق بين اللي ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وبين الصحابة اللي سمع بعض الأحاديث وروى أصلا أكثر منها، وممكن يكون روى عن صح يعني عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يذكر الواسطة؟ يعني هي ثبوت أصل الصحبة شيء، وأنه ما يثبت أصلا، ما يثبت أنه سمع ولا شيء أصلا. مثل ابن عباس أخ يعني كان صغير مثلا في أحاديث ما سمعها بعدين ذهب طلبته من الصحابة، لما يجي يحدث هو ما بيذكر أنه مين حدثه. قد يكون من الإجابات يعني أنه الأصل في رواية الصحابة أنها عن الصحابة جيد، وأنه روايات التابعين ما يعرف هل هي روايات كبار التابعين، ما يعرف هل هي روايات عن الصحابة كلها ولا عن التابعين مثالهم، قد يلحقون فيها مثل هؤلاء الصغار. طب حصل شيخ أن الصحابة روا عن التابعين؟ ما مر علي. ما مر علي، ما أنفي، بس ما مر، ما أتذكر الآن شيء إنه صحابي رواه عن تابعي. ما يمنع، لكن الآن ما أستحضر شيء صراحة. بس هو لا شك إنه خلاف الأصل يعني، والأصل في الحال العام الكل إنه التابع يتلقى عن الصحابي يعني. كذا هي الحالة كلها، إنه التابع يأتي إلى الصحابي قاصدا، لأنه يريد أن يسمع ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ماذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني هنا كونه يلحق هؤلاء الصغار بالتابعين من جهة أن الحديث مرسل، طبعا هو الآن يقول مرسل بس ما يقول صحيح ولا مو صحيح. كونه مرسل مراسيل مثلا سعيد، ايوه زي مراسيل كبار التابعين تعتبر جيدة يعني، بضوابطها بحدودها، لكن في الأساس ما لم يكن فيها شيء منكر أو مخالف أو معارض. فزي كذا مثلا، مثل هؤلاء الصحابة الصغار، محمود بن لبيد، شهور محمود بن لبيد، عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا صغير. فهذا التفريق أن الرواية الأصل مرسلة روى عن من ما نعرف، يحدث أنه يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. شيخ ممكن يكون الأمر اللي يؤكد ضبط الصحابة أنه هنا أصلا شاهدوا الحدث بأعينهم، فأنه هذا يختلف ضبطه عن اللي تلقاه مجرد تلقي من. في عدة عوامل لضبط الصحابة، منها طريقة أداء النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان يعيد الكلام، كان كما قالت عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له أسلوب معين في الكلام والحديث والإلقاء والتأني والتكرار، تعرف قالها ثلاثا وكان متكئا فجلس إلى آخره. هذا واحد. اثنين، حالة الاهتمام الزائد من التابعين من الصحابة عفوا باستماع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه يعني المشاهدة والكذا هذه لها تأثير. وأن الأمر الرابع اللي هو الشهادة العامة يبلغ الشاهد الغائب، فهي فيها اعتبار أساس أنهم أمناء على النقل حفظ عدالة وضبطا، هذا كدليل شرعي يعني. فهذا هو الأصل في قضية ضبط الصحابة. ممكن كمان يضاف أنهم الصحابة كانوا يسمعوا الحديث وفي شارع يشو يعني، هو حديث مثلا جاي يعالج مشكلة صار عندهم مثلا أو جاي داخل. نعم بس ما تقدر تقول أنه هذا يعني كل الأحاديث أو يعني كثير من الأحاديث قد تكون هي من جملة تعليم الدين نفسه، هو يحضر ويستمع يعني ممكن، ولا شك أنه اللي فيها القصة وكذا أدعى للحفظ يعني. يعني في الأخير هو كأنه جرى على التعريف الأساسي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن في التحقيق عند الرواية نفسها فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكأنه جرى على التعريف من حيث الأصل من حيث شرف الصحبة، وعند التحقيق في الرواية والحديث جرى على السماع وعدم السماع. نعم من ناحية الرواية. طيب فائدة، هل الصحابة عدد محصور؟ بالنظر لمن له ذكر برواية العلم من فذلك ممكن الحصر، والكتب التي والكتب المصنفة في أسماء الصحابة حاصرة لمن عرف اسمه منهم، خصوصا كتب المتأخرين كتاب الإصابة لابن حجر، لكنها محتاجة إلى تحرير من ثبتت له الصحبة، إذ ليس كل من ذكر فيها يصح عده في الصحابة. أما بالنظر إلى تاريخ المجتمع الإسلامي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن من المعلوم أن الصحابة أنه صحبه خلق كثير إلى آخره. قال محمد بن أحمد من جامع الرازي سمعت أبا زرعة وقال له رجل يا أبا زرعة ليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4000 حديث؟ قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه؟ هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة من روى عنه وسمع منه. قال الرجل يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وسمع منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه ما يعرفه. طبعا هو واضح أن أبو زرعة هنا ما يقصد الحديث اللي هو في الأخير المتن النهائي، يقصد كل من روى كل من قال كل من حدث. فرع، فإذا ميزت الصحابة تيسر لك تمييز التابعي، فإنه من لقي رجلا من الصحابة فأكثر فيثبت له به شرف التابعية، ولا يتصل حديثه بالصحابي حتى ينقل شيئا سمعه من الصحابي إلى آخره. ليش هذا قول الزنادقة؟ ها؟ ليش هذا قول الزنادقة؟ يعني كانوا يقصد الناس طاعنين في السنة النبوية وفي الحديث النبوي، انه ما يعني كأنهم اختزلوا الحديث النبوي بهذا الاعتبار اللي هو فيه الاسانيد وفيه الرواة في تعدد الطرق، اين طبقية السنة؟ يعني كأنهم طعنوا في السنة هذا خلاص، يعني انه اسقطوا اكثرها. بس هو من ناحية المتون النبوية هي ليست اكثر من ذلك بكثير، يعني ليست اكثر من ذلك أكثر طبعاً. التمييز المشتبه من أسماء الرواة، هذا الملحد الخامس والأخير كأنه صح، بس كذلك بعدين إيش؟ بعدين اتصال أسماء. تمام، يقول لك الحين شوف الترتيب جميل، هو كله الآن السير في التمييز صار لك. أول شيء بأنك كيف تستطيع أن تصل إليه في الكتاب، صح؟ الاسم، اللقب، الكنية، كذا. بعدين قال لك ومع ذلك لا يكفي، وإنما إيش؟ إيه، راجع الطبقة وراجع الشيوخ التلميذ حتى تتأكد أنه هو. الآن يريد أن يعالج إشكاليات قد تقع أثناء البحث. يقول لك تمييز المشتبه من أسماء الرواة، يقع الاشتباه بأحد سببين، إما تشابه في الرسم. ها؟ قال ابن المديني أشد التصحيف التصحيف في الأسماء، واصطلحوا على تسميته بالمؤتلف والمختلف، ومعناه ما يتفق من الأسماء في الخط صورة ويختلف في اللفظ صيغة. جيد، مثلا سلام وسلام، معمر ومعمر، البراء والبراء، في ثلاثة عندنا، أبي العالي أبو العالي البراء واسمه زياد بن فيروز، وأبو معشر البراء واسمه يوسف بن يزيد، وحماد بن سعيد البراء. وما كان من هذا النمط مما يرجع إلى الشكل فإنما يقع من الخفاء بسببه قليل، وإنما مثله أو مثله مظنة اللحني. أما ما كان مثل جرير بجيم في أوله وراء آخره، وحريز، جرير وحريز، ومثل شريح وسريج، ويزيد وبريد وبريد، مثل الهمداني والهمذاني، والزبيري والزنبري، فإن التصحيف مثله أشد ويكون معوقا دون الوقوف على الترجمة وتبين المقصود، وأغمض منه ما رجع إلى بابه لكن بزيادة حرف ونقصه، كالذي بين عبد وعبيد أو عمر وعمر أو بشر وبشار، وأشد منهما اتحد الرسم أو تقارب إلا في حرف، مثل سفيان وشيبان وعنان وغياث. والغلط في مثل هذا لا يكاد يسلم منه أحد، وهو في الكتب المطبوعة غير قليل، مطبوعة الآن طبعا. بدون نقاط؟ لا، بنقاط يكتبون. كتابة. بعدين مش. أنت خذ دفتر أي واحد من الشباب واقرا فيه. تخيل ورقة تكون كلها أسماء، كلها خط يد، ما في مطبعة، كله خط يد. طبيعي جدا، خط اليد تعرف الراء تصير قريب من النون. وهكذا. خصوص الأسماء ما بيتميز حد. يعني كلام عادي. إيه؟ تتوقع. أسماء ما تتوقع صحيح. وعلم أن ضبط الأسماء لا يخضع إلى قاعدة في القياس، وإنما العمدة فيه السماع، فعليك بضبطها وتجويدها وحفظ مواضع اجتماعي وافتراقها تسلم من اللحن والتصحيح. وقد نبهت سالفا على أسماء أهم المصنفات المفيدة في هذا الفن، وهي إكمال ابن ماكولة، ثم تكملة ابن نقطة، ثم توضيح ابن ناصر. السبب الثاني الاشتراك، هذا السبب الثاني من أسباب الاشتباه، الاشتراك. ربما صار بك إلى جرح عدل أو تعديل مجروح، كما يكون سببا في أن يدخل على الراوي ما ليس من حديثه، والطريق إلى معرفة ذلك بتمييز ما اصطلح عليه بإيش؟ متفق ومفترق، مبحثان معروفان في الحديث، المؤتلف والمختلف، اللي هو إيش يكون؟ لا، المؤتلف والمختلف، الأسماء تكون متقاربة ولكن أشخاص مختلفين، مثل ما قلت شيء البراء والبراء، يعني هي بالأسماء نفسها، أسماء نفسها، في فرق في النطق. حلو. عباد وعباد. إيه، بس مو من النقاط يعني، بالنطق. كيف مو من النقاط؟ يعني مو من الرسم، بس من النطق. إلا إلا إلا يكون في خلاف في الرسم. في الرسم هذا التشكيل يعتبر رسم الآن. تمام، نقاط، زيادة نقاط، زيادة حرف، هذا كله مؤتلف ومختلف. متفق ومفترق، ما في خلاف في الاسم ولا طريقة النطق. إيش؟ محمد بن عبد الله الأنصاري. حلو. خلاص، اثنين اسمه محمد بن عبد الله الأنصاري. جميل. فهذا متفق اسما مختلف اسما وخطا وكل شيء لكنه مختلف كشخص. فاهم؟ ايه. وهو فن يعسر فهمه وتحتاج معرفته ليقظة شديدة في النرج بتراه في الإسناد، فتبحث عن ترجمته فتجد في التراجم أنه مسمى بنفس اسمه ولا تجد في الإسناد من العلامة ما يساعدك على تمييزه. اعلم ان الاتفاق والافتراق في اسماء الروم من تذكر اسمائهم غير مميزة يدفع اشتباه بما يدفع اشتباه، يرجع الى ثلاثة صور: اما الاتفاق في الاسم مع الافتراق في الطبقة، مثاله حيوة بن شريح رجلان كذا، حيوة بن شريح حتى الاسم غريب انه يصير فيه اشتراك، استرى كثير من اسماء الرواة كثير وفيه اشتباه. احدهما من طبقة الاولى من اتباع التابعين من اقران الليث بن سعد ومالك بن أنس وهو من أعيان المصريين، والثاني من شيوخ البخاري والدارمي وأبو داود من الشاميين يروي عن بقية بن الوليد، وكلاهما يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد هكذا، يعني حيوة بن شريح من غير علامة مفسرة. فهذا النمط يسهل تمييزه بتمييز الطبقة، وقد يكون الراويان المشتركان عدلين كهذا المثال فيكون محذور الغلط أخف. تاز؟ طيب، سعيد بن سنان راويان معروفان، البرجمي كوفي ثقة صدوق، والآخر أبو مهدي شامي متروك الحديث. فإذا غلط فيه جبت العيد، لكن البرجمي متأخر الطبقة عن الشامي. الثاني الاتفاق في الاسم مع اتحاد الطبقة، لكن مع وجود علامة تساعد على التمييز بمراجعة التراجم المشتبهة في كتب الرواية. المشكلة الحين هذه أصعب، حتى الطبقة نفسها، لكن في علامات أخرى. مثال عبد الرحمن بن إسحاق، رجلان من طبقة واحدة يأتيان في الأسانيد غير مميزين، أما أحدهما فكوفي ضعيف الحديث، وأما الآخر مدني نزيل البصرة صدوق، ولا يشتركان في الشيوخ. الحديث الأول عند الكوفيين وحديث الثاني عند المصريين. قال الحافظ محمد سعد ذكر الأول في الكوفيين عبد الرحمن بن إسحاق ويكن أبا شيبة وكان ضعيف الحديث إلى آخره، وعبد الرحمن بن إسحاق المديني أثبت منه في الحديث وهو الذي إلى آخره. ويقرب منه في إمكان الفصل مثل إسماعيل بن أبان، رجلان أحدهما الوراق، حتى إسماعيل بن أبان اسم غريب إنه يشترك ولكن موجود، والثاني الغنوي، كلاهما كوفيان واشترك في شيء قليل من الشيوخ والتلاميذ. هذا الحين أصعب، والغنوي أقدم قليلا لعله لا يأتي إلا منسوبا فلا يشق التمييز. طيب، الثالثة، النوع الثالث من الاتفاق، الاتفاق في الطبقة والبلد والاشتراك في بعض الشيوخ والتلاميذ، مما يجعل عملية الفصل بينهما شاقة في كثير من الأحيان، يحتاج الباحث معه إلى قرينة، مثل حماد بن زيد وحماد بن سلم لما يذكر كحماد. كلاهما من طبقة واحدة من بلد واحد بصريان، اشتركا في طائفة من الشيوخ روي عنهما جميعا مثل أيوب وثابت وحميد وأبي عمران الجوني وغيرهم، كما اشتركا في طائفة من التلاميذ روى عنهم جميعا عفان وحجاج وسليمان بن حرب وغيرهم. ولا إشكال عند مجيء اسم أحدهما منسوبا إلى أبي، وإنما في ورده مهملا من القيدي والمفسر. وها هنا فصل مفيد أورده الحافظ الذهبي في ترجمة ابن زيد، قال اشترك الحمادان، يا أخي الذهبي الله يرحمه، اشترك الحمادان في الرواية عن كثير من المشايخ وروى عنهما جميعا جمعا من المحدثين، جماعة من المحدثين، فربما روى الرجل منهم عن حماد لم ينسبه، فلا يعرف أي الحمادين هو إلا قليل. فإن عري السند من القرائن وذلك قليل، لم نقطع بأنه ابن زيد ولا أنه ابن سلمة، بل نتردد أو نقدره ابن سلمة ونقول هذا الحديث عشرة مسلم إذ مسلم قاعد تسجمهم. فمن شيوخهما معا، وذكر أنس بن سيرين وأيوب الأزرق وإسحاق وزويد وبرد بن سنان وبشر وخالد الحذاء وداود والجماعة كثير، وحدث عن الحمادين هذا بالاشتراك عبد الرحمن المهدي ووكيع وعفان وحجاج بن هارون وسلام بن حرب وشيبان والقعنبي عبد الله بن عامر الجمحي وابن النعمان عارم موسى بن إسماعيل إلى آخره. والحفاظ المختصون بالإكثار والرواية عن حماد بن سلمة بهز بن أسد وحبان بن هلال والحسن الأشيب وعمر بن عاصم، والمختصون بحماد بن زيد الذين ما لحقوا بن سلمة فهم أكثر وأوضح، كعلي بن المديني وأحمد بن عبده وأحمد بن مقدام وبشر بن عاد العقدي إلى آخره. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء الطبق قد روى عن حماد وأبهمه، علمت أنه ابن زيد وأنه لم يدرك حماد بن سلمة، وكذلك إذا روى رجل إلى آخر الكلام. الفكرة أنه هذا كله مثال الآن، هذا ويقع هذا الاشتراك في السفيانين أيضا. طيب شيخ، إذا الاثنين المشتبهين ثقة مش لازم تبين منهم؟ إيه، يعني إذا كونك تحقق وكذا ما حتى في الصياغة العلمية لازم تبين الأسماء. تنبيه يقع الالتباس في بعض أسماء الرواة من جهة مظنة القلب فيها حيث تأتي على خلاف المعروف من الأسماء فيظن الظن أنها جاءت على غلط وإنما هي أسماء رواة الآخرين. طيب هذا أمر آخر تتم ولا تعجزن عن زيادة البحث والتنقيب عما يشتبه حتى تقف على اليقين بدليلي وحجتي بأمكانك ولا تقنعن بالوقوف على أصل ينفرد لك بالدلالة على ما تبحث عنه حتى تعدم بغيتك في غيره إلا أن يقطع بحجتي النظر. ومن أنفع ما صنف فيها وكان الإمام الصناعة حافظ دار الإسلام حافظ دار السلام بل إمام دار الإسلام في هذا الفن أبي بكر الخطيب أن أتى بتحريرات لا ينقضي من حسنها العجب في هذه الأبواب المشكلة. ومن أنفع ما صنف فيها كتاب الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق تعقب فيه كبار أئمة هذا العلم رحمه الله. تشعر أنك أمام ساحة علمية كبيرة وهي كلها خلاصة منها هذه ليست الحكم على الرواة. خلاصة منها هذه أنك عشان تبدأ البحث عن أحوال الراوي تكون عرفت من هو كاسم حددت الشخص. وفي سبيل تحديد الشخص كتب مؤلفة وشيء مؤلف في الأصل وشيء مؤلف في المشتبه وشيء مؤلف في الألقاب وشيء مؤلف في الكنى ما أدري في الكنى وشيء مؤلف في قضية شو اسمه هذا اللي هو المتفق والمفترق. بالمناسبة في كتاب كبير اسمه المؤتلف والمختلف ضمن الدارقطني وهنا كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق وهكذا. هذا كله من عظمة هذا الفن ودقة مؤكدا أي أحد يتربع على علم الحديث يتربع على الدقة. اللي يتربع على علم الحديث علم الحديث يعني مو يتربع على علم الحديث مباحث نظرية وتعريف الحسن وتعريف الصحيح. يتربع على علم الحديث أسماء الرواة مبحث الحديث دقة وبحث يتربع سبحان الله العقل يتأسس على الدقة يتأسس على السعي للصواب تحقيق غير فكرة التربي على النقد والفكرة النقدية والمقارنة والترشيح. نسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللقاء القادم إن شاء الله في الفصل الثاني صار الأسناد والله كتاب كبير ما إحنا قادرين على أساس نجلس ونخلصها والله ما أدري نمر سريعا هكذا.